وجدنا حديث عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الخير 70 سنه فاذا اوصى وحاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. ما معنى حاف وافيدونا عن ذلك جزاكم الله؟ يعني ان معنى حديث الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين وحديث اخرى ان الرجل يعمل بعمل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا رضا يسبق عليه الكتاب في عمل بعمل اهل النار ويدخل النار. نوصي بما لا يجوز له نوصي يوارد وليس له وصيه ياتيه ما قسم الله له ان الله قد اطاع كل ذي حق حقا فلا وصيه لوارد من حيث الوصيه يكون يزيد على الثلث في غير الوراثه او يعطي توصي له بعض الورثه هذا لا يجوز بل الواجب عليه ان يكسر على الثلث اقل وان لا يوصي بالوراثه. اما هذا الحديث فلا يعلم على ذلك يحتاج الى صبر الانسان ولكن معنى انه اذا عمل سيئه في اخر حياته معصيه ومات عليها يخشى عليها النار بسبب سوء خاتمه نعوذ بالله.